قال مالك: والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها أو لم يصلح. عرصة الدار زمان كانوا يجعلون البيوت، البيت الكبير فيه الدور أو الدار فيها البيوت يعني الغرف، وتكون دائرة وفي الوسط خالي. هذا النظام لا زال موجودا في الرياض على ما شاهدناه، وكان يوجد هنا في بعض المدارس وبعض البيوت الكبيرة. إذا كان مثل الأرض 20 في 20 فأخذ المدخل وبنيت الغرف على الجوانب مثلا بسعة 5 متر، فتكون 5 برواز دائري. إذا أخذنا 5 من هنا و5 من هنا صارت 10، يبقى في وسط البيوت هذه مربع 10 في 10. مفهوم هذا يا إخوان؟ ولذا بعض الفقهاء يقول يسمونه الحوش، تلك تسمى عرصة الدار. فإذا كانت الدار مملوكة لإنسان وفيها البيوت هذه موجودة ودور دورين بكيفها، ممكن قسمة هذه البيوت ذات العرصة ولا ما يمكن؟ يمكن. فإذا توارثها الورثة بعد مورثهم واختص هذا بيتين ثلاثة من هنا وهذا بيتين ثلاثة من هنا والعرصة مشتركة بين الجميع، فباع إنسان حصته من البيوت في تلك الدار يعني الغرف الداخلية وشفع إخوانه أو أحد شركائه فيما باع وانتزع الغرف المبيعة ممن اشتراها وضمها إلى غرفه الخاصة به. هل العرصة الموجودة يدخل فيها شفعة ويقول أنا حصتي كذا وتعالوا نقسم؟ لا، ليس له ذلك. لماذا؟ مالك يقول قسمت أو لم تقسم لأنها مرفق عام لجميع الأشياء.